سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها أو وفاة أحدهما؟ نعم، ثاني إيش؟ يقول: هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها أو وفاة أحدهما؟ لا، لا حرج، كما يتزوج زوجة أخيه زوجة أخيه لا بأس يتزوج زوجة عمه وخاله، أجنبية عليه. المقصود أن زوجة العم وزوجة الخال إذا كان لم يكن بينك وبينها قرابة ولا رضاعة فلا بأس، يجب زوجة العم هي زوجة الأب ولا زوجة الخال زوجة الأب. لا، نعم. بعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ، وهذا غلط. زوجة الأخ والخال والعم كلهن أجنبيات، لا هو يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو طلقها بعد خروجها من العدة، كما يتزوج زوجة أخيه أخوها أقرب. نعم. فأخو لو مات أو طلق جاز له ينكح زوجة أخيه بعد العدة، فهكذا زوجة الخال وزوجة العم من باب أولى، لأنهما أبعد من الأخ، إلا إذا كان بينهما قرابة خاصة أو رضاعة تقتضي التحريم، هذا شيء آخر. أما مجرد أكون الخال نكحها أو العم نكحها هذا لا يحرمها على الشخص، لا يحرمها على ابن أخته ولا يحرمها على ابن أخيه. نعم.